أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في كتاب مغني اللبيب في الدرس الماضي، انتهينا من حرف النون، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن حرف الهاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الهاء المفردة تأتي على خمسة أوجه. أحدها أن تكون ضميرا للغائب وتستعمل في موضعي الجر والنصب. طيب، مثل قال له صاحبه وهو يحاوله، قال له، هذا في موضع الجر، صاحبه في موضع جر مضاف إليه في الأولى بالحرف وفي الثانية بالإضافة، وهو يحاوله، يحاوله هي في موضع نصب بالفعل قبلها، فتكون في موضع الجر وفي موضع النصب. الثاني أن تكون حرفا للغيبة، لا تكون ضميرا. طيب، مثل الهاء في إياه، إياها، على القول بأن إياه هي الضمير وما زاد عليها حروف تدل على المقصود. فالتحقيق في إياه مثلا، التحقيق أنها حرف لمجرد الغيبة. الهاء هنا في إياه، إياه هي الضمير، والهاء حرف يدل على الغائب، وأن الضمير إياه وحدها. جيد. الثالث من الهاء المفردة هاء السكت، وهي اللاحقة لبيان حركة أو حرف. الهاء التي تأتي في آخر الكلمة لنسكت عليها، وتكون في الأسماء المبنية بناء أصليا، مثل قوله تعالى: وما أدراك ما هي، إذا وقفنا عليها، ونحو ها هنا بزيادة الهاء للسكت، وزيداه، وأصلها أن يوقف عليها. يعني هذه واضح من اسمها أنها هاء السكت، نقولها للسكوت عليها، وهذا معناها. وربما وصلت في وسط الكلام بنية الوقف، يعني ربما وصلنا الكلام ونطقناها، ولكن حقها أنها تكون في السكت فقط. فتقرأ مثلا: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه، هكذا، وتطرق الهاء في هذا الموضع. فمثل هذا يسمى ماذا؟ يسمى وصلا بنية الوقف. الرابعة الهاء المبدلة من همزة الاستفهام، همزة هي في الأصل همزة استفهام ثم نقلبها هاء في النطق، مثل قول الشاعر: وأتى صواحبها فقلنا هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا. هذا الذي يعني أذى الذي، هذا الذي يعني أذى الذي، فالهمزة هنا أبدلت هاء. فهمنا؟ وفي الإعراب نقول: وأتى، الواو بحسب ما قبلها، أتى فعل ماضي، صواحبها فاعل، ويجوز أن تقول صواحبها فيكون مفعولا، ويقال روية أو احتمل البيت الوجهين. طيب، صواحبها فقلنا هذا الذي، فقلنا فعل وفاعل، هذا الذي، الهاء هنا هي همزة الاستفهام، قلبت هاء عند النطق، فإذا هي حرف استفهام مبني لا محل له من الإعراب. ذا مبتدأ، جيد، بمعنى هذا، أذا يعني هذا، الذي خبر مبني في محل رفع. منح المودة غيرنا وجفانا، منح المودة غيرنا، منح فعل، المودة مفعول به والفعل مستتر تقديره هو، غيرنا مفعول به ثان لأن الفعل منح ينصب مفعولين. وجملة منح المودة غيرنا جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا، جفا بمعنى هجر فعل، والفعل مستتر تقديره هو، ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والجملة معطوفة على جملة منح المودة غيرنا، معطوفة على جملة الصلة. يعني وأتى صواحب هذه المرأة فقلنا هذا الكلام، أو وأتى هذا الرجل صواحب هذه المرأة فقلنا هذا الكلام. والتحقيق أن لا تعد هذه، يقول ابن هشام: والحق أنه ينبغي أن لا نعد هذه المبدلة من همزة الاستفهام، لا ينبغي أن نعدها هاء، لأنها ليست بأصل، يعني ليست أصلية، بل هي همزة قلبت، فلا نعدها هاء. على أن بعضهم زعم أن الأصل هذا فحذفت الألف، يعني هذا الذي، هذا الذي قال أصله هذا الذي وحذفت الألف. نعم. وأتى صواحبها فقل هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا. طيب، فقالوا إن أصله هذا الذي باسم الإشارة وحذفت الألف. الخامس من أنواع الهاء هاء التأنيث، وهو تاء التأنيث المتحركة المربوطة، إذا وقفنا عليها فإننا نقف عليها هاء نحو رحمة في الوقف، وهو قول الكوفيين، زعموا أنها الأصل وأن التاء في الوصل بدل منها، وعكس البصريون فقالوا بل التاء هي الأصل، التاء هي الأصل، التاء هي الأصل والهاء بدل منها. والتحقيق أيضا أن لا تعد هذه، ولو قلنا بقول الكوفيين لأنها ليست كلمة بل هي جزء من كلمة، وجزء الكلمة لا يعد وحده. فهمنا؟ هذه الهاء المفردة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى هاء، طيب بالمد، فقال هاء على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون اسما لفعل وهو بمعنى خذ، فنقول هاك الكتاب بمعنى خذه، ويجوز مد ألفها. طيب، ويستعملان بكاف الخطاب وبدونها، يعني ها الكتاب، ها الكتابة يعني خذ الكتاب، وهاك الكتاب. ويجوز في الممدودة أن يستغنى عن الكاف بتصريف همزتها، تصريف الكاف، فنقول هاء يا زيد، هاء الكتاب، وهاء الكتابة يا فاطمة، وهاء ما، طيب، وهاء أم، وهاء أن، ومنه هاء مقرأ كتابية. قال: وفي هذا الحال سنحرك الهاء أو نصرف الهاء تصريف، سنصرف الهمزة تصريف الهاء، يعني نحركها بحركاتها، فيقال هاء للمذكر بالفتح، وهاء للمؤنث بالكسر، وهاء ما، وهاء أن، ومنه قول الله تعالى هاء مقرأ كتابنا. جيد. ثم قال: وقد أتى الضمير أنثى فجر، يعني أو هذا البيت. قال الثاني: أن تكون هاء ضميرا للمؤنث فتستعمل مجرورة الموضع أو منصوبة الموضع، مثل قول الله تعالى: فألهمها، ألهمها، ها هنا في محل نصب مفعول به، فجورها هذا مضاف إليه فهي في محل جر، وتقواها ها أيضا مضاف إليه فهي في محل جر، فألهمها فجورها وتقواها. تمام. الثالث أن تكون للتنبيه، أن تكون ها للتنبيه، فتدخل على أربعة، في أربعة مواضع. أحدها تدخل على اسم الإشارة غير المختصة بالبعيد، نحو هذا بخلاف ثم وهن بالتجديد وهنالك. فإذا كان الاسم مختصا بالإشارة إلى البعيد لم تدخل عليه لا. طيب، لأن قلنا في باب الإشارة إنها لا تجتمع مع اللام التي تدل على البعد، وثم وهن هي دالة على البعد بلفظها، فلا تدخل عليها هاء التنبيه. جيد. قال هنا الثاني ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة، نحو ها أنتم أولاء، أنتم مبتدأ وأولاء خبر، يعني أنتم هؤلاء. جيد. فدخلت ها التنبيه قبل ضمير الرفع، قبل المبتدأ، بشرط أن يكون خبره اسم إشارة. قيل هنا إنما هي كانت داخلة على اسم الإشارة فتوسط الضمير بينهما، يعني أصل التركيب أنتم هؤلاء، فهمني، فدخل الضمير بينها التنبيه وبين اسم الإشارة، ولهذا قال قيل إنما كانت داخلة على الإشارة فقدمت. جيد. فرد على هذا بنحو ها أنتم أولاء، هو هي نعم. فأجيب بأنها أعيدت توكيدا. نعم، هنا يعني انظر في المكتوب، نحن ذكرنا ها أنتم أولاء. جيد. طيب، فقيل إنها كانت داخلة أصلا على أولاء ثم قدمت فدخلت على المبتدأ، قيل هذا، فهمنا؟ ويرد عليهم بمثل ماذا؟ بمثل قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء، ها أنتم. جيد. هؤلاء يرد عليهم بهذا بأنها كيف تكون داخلة على اسم الإشارة وهناك هاء أخرى دخلت عليهم، تفهمني؟ نعم. طيب، فأجيب عن هذا الإشكال بأنها أعيدت توكيدا، يعني ها أنتم هؤلاء فأعيدت توكيدا. والثالث الذي تدخل عليه ها للتنبيه نعت أي في النداء، ها التنبيه تدخل على ماذا؟ تدخل أو عفوا نعم ها التنبيه تدخل على اسم الإشارة الذي لا يدل على البعيد، وتدخل على ضمير الرفع إذا كان خبر اسم إشارة، وتدخل كذلك بعد أي وأية في النداء، نقول يا أيها الرجل، طيب يا أيها ويا أيتها المرأة، وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداء أيها وأيتها. قيل وهي أيضا للتعويض عما تضاف إليه أي، لأن أيا واجبة الإضافة وهنا لم تضف، فهي هذه هاء عوض عن ماذا؟ عما تضاف إليه أين. ويجوز في هذه في لغة بني أسد أن تحذف ألفها، يجوز أن نحذف ألفها وأن تضم هاؤها اتباعا أو اتباعا. وعليه قراءة عامر أيه المؤمنون سنفرغ لكم أيه الثقلان، وقالوا يا أيه الساحر بضم الهاء في الوصف في الوصل. طيب هذا على لغة بني أسد هي أيها، قال ويجوز أن نضم الهاء اتباعا للياء لأن الياء مضمومة. تمام. الرابع تدخل هاء التنبيه على اسم الله تعالى في القسم عند حذف حرف القسم، فيقولون ها الله بقطع الهمزة ووصلها ها الله وها الله، وكلاهما مع إثبات ألفها وحذفها ها الله وها الله، فهذه هاء التنبيه أيضا. جيد. إذن الهاء المفردة قد تكون قد تكون ضميرا للمؤنثة وقد تكون حرفا للتنبيه. جيد. فهمنا؟ هل من سؤال؟ نعم. تمام. نستمر. ماذا؟ اسم فعل عند الله. هذه ها نعم وتكون اسم فعل. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى هل، فقال هل حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور. هذه هل حرف وضعه العرب ليدل على ماذا؟ على طلب التصديق. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها هذه حرف وضع لطلب التصديق. طلب التصديق هو السؤال عن مضمون الجملة. إذا قلت هل نجح زيد، فأنا لم أسأل عن النجاح ولم أسأل عن زيد، بل سألت عن ثبوت النجاح لزيد. تفهمني؟ فهل يسأل بها عن النسبة، ولهذا يكون الجواب عنها بنعم أو بلا. هل حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور ودون التصديق السلبي، فلا يسأل عنها بالنفي. هل لم تذهب، هل لم ينجح زيد، لا يسأل بها عن النفي ولا يسأل بها عن التصور. لا نقول هل نجح زيد أم رسب فتقول نجح أو تقول رسب، لا يسأل بها عن هذا، بل يسأل بها عن مضمون الجملة والجواب عنها بنعم أو بلا فقط. انظر، قال هنا ودون التصديق السلبي، فيمتنع أن تقول مثلا هل زيدا ضربت. طيب هل زيدا ضربت هنا تنبيه، هل يجوز أن تدخل على الأسماء ويجوز أن تدخل على الأفعال عموما. تمام. ولكن هي أولى بالفعل، ولهذا إذا كان في الجملة بعدها فعل لازم أن يكون بعدها. هل محمد طالب ممكن، هل أنت طبيب ممكن. تفهمني؟ هل نجح زيد ممكن، هل يسافر عمرو ممكن، ولكن هل عمرو يسافر، قالوا ليس بممكن. إذا وجد فعل في نطاقها فلا بد أن يكون بعدها. تفهمني؟ ولا يكون بعدها الاسم إلا إذا لم يوجد الفعل، فهي تدخل على الأسماء والأفعال، ولكن إن وجد في سياقها فعل فهو أولى بها ويجب أن يتبعها. فيمتنع أن تقول هل زيدا ضربت، لأن تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس النسبة. طيب لأن تقديم الاسم هنا هل زيدا ضربت، طيب معناه أن الضرب قد حدث، ولكن أريد أن أعرف وقع على زيد أو على غير زيد. فالنسبة عندك ثابتة، أنت تؤمن بالنسبة، تؤمن بالنسبة يعني بوقوع الضرب أنت تؤمن به، وإذن الاستفهام هنا ليس عنه. قال لأن تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس النسبة. ونحو هل زيد قائم أم عمرو، هل زيد قائم أم عمرو. طيب فمثل هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه سيكون المعنى أنك أدركت النسبة وهي القيام، القيام موجود ولكنك لا تدري ثبت هذا القيام لمن. واضح؟ لا. قال هنا هل زيد قائم أم عمرو، إذا أريد بأم هنا المتصلة. أما إذا أردت هل زيد قائم ثم قلت بل عمرو على تقدير أم منقطعة فلا بأس. ثم لا يجوز أيضا أن تقول هل لم يكن زيد، لماذا؟ لأنها لا تدخل على النفي. وعكسها أم قال هنا ونظيرها في الاختصاص بطلب التصديق أم المنقطعة، نظيرها في هذا أم المنقطعة، وعكسها أم المتصلة، لأن أم المنقطعة هي التي تكون للتصديق، المنقطعة هي التي يكون التي تكون بمعنى بل، ويكون ما بعدها منقطعا عما قبلها، يعني هو كلام آخر. وعكسهما أم المتصلة. وجميع أسماء الاستفهام فإنهن لطلب التصور لا غير، كل أسماء الاستفهام لطلب المفرد لطلب التصور فقط، إلا هل فهي التي تكون لطلب التصديق. ولاحظ أن هل ليست اسما، كل الأسماء لطلب التصور، أما هل فهي حرف. وأعم من هذا وهذا الهمزة، فالهمزة وإن كانت حرفا ولكنها يؤتى بها لطلب التصور ولطلب التصديق أيضا. قال هنا وأعم من الجميع الهمزة فإنها مشتركة بين الطلبين، بين طلب التصور وطلب التصديق. جيد. قال وتفترق هل من الهمزة من 10 أوجه. ما الفرق بين هل والهمزة إذا كان كلاهما يدل على التصديق، على طلب التصديق؟ قال هناك 10 أوجه. أولا اختصاصها بالتصديق، هل لا تسأل إلا عن التصديق فقط، بعكس الهمزة فليست مختصة به بل تسأل عن التصديق وعن التصديق. ثانيا اختصاصها بالإيجاب، فهل لا تسأل إلا في الموجب ولا تكون في المنفي، بعكس الهمزة فتكون في المثبت وتكون في المنفي، تقول هل زيد قائم ويمتنع أن تقول هل لم يكن زيد، بخلاف الهمزة تقول أقام زيد، ألم يكن زيد، قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، قال الله تعالى ألن يكفيكم، قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، فدخلت على صور النفي المختلفة. قال الشاعر ألا طعان ألا فرسان عادية. طيب ألا طعان يعني أليس هناك طعن أي قتال، ألا فرسان عادية. طيب فطعان اسم لا نافية للجنس، ولا هنا نافية للجنس، ودخلت عليها الهمزة للاستفهام، هنا قد يكون مقصودا به التوبيخ. فهمتني؟ قطعان اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تقديره كائن أو موجود، ألا طعان كائن، ألا فرسان أو فرسان عادية، ففلسانة أيضا اسم لام نافية للجنس مبني في محل نصب عادية صفة لفلسان يجوز فيها عادية وعادية وعادية يجوز فيها الأوجه الثلاثة فهي نعت مرفوع أو منصوب أو مبني لأجل التركيب يجوز فيه الأوجه الثلاثة. الثالث من الفوارق بين هل وبين الهمزة تخصيصها المضارع بالاستقبال، فإذا قلت لشخص هل تسافر معناه في المستقبل، ولهذا لا تدخل السين بعدها هل ستسافر لأن هل تدل على الاستقبال وحدها، تخصيصها المضارع بالاستقبال نحو قولك هل تسافر بخلاف الهمزة. طيب فقد تدل على المستقبل وقد لا تدل، نحو قولك مثلا أتظنه قائما. وأما قول ابن سيدة في شرح كتاب الجمل لا يكون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا فسهل، يعني قول ابن سيدة أن الفعل إذا وقع مسؤولا عنه فيجب أن يكون مستقبلا فهذا سهل منه، بعد هل نعم، أما بعد الهمزة فليس بلازم. جيد. قال الشاعر قال زهير فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم. فمن الذي يبلغ الأحلاف عني رسالة، من الذي يبلغ هؤلاء القوم المتحالفين المجتمعين رسالة عني ويبلغ ذبيانا هل أقسمتم، يعني هل حلفتم كل مقسم، يعني هل حلفتم كل حلف، هل أقسمتم كل قسم. فمقسم مصدر ميمي. جيد. من هنا مبتدأ ومبلغ خبر وهو مضاف والأحلاف مضاف إليه، عني جار ومجرور يتعلق بمبلغ، رسالة مفعول به لمبلغ، يعني من الذي يبلغ الأحلاف رسالة من عندي. وذبيان معطوف على هنا معطوف على الأحلاف لأن الأحلاف مضاف إليه بالنسبة لمبلغ، مجرور في لفظه منصوب في محله لأنه في حكم المفعول به، فهو مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا، وذبيان معطوف على المحل فلهذا نصوب. طيب هل أقسمتم كل مقسم، هل استفهامية أقسمتم فعل وفاعل، كل مقسم مفعول مطلق، يعني هل أقسمتم كل قسم. والجملة هنا اعتراضية وجملة استئنافية، جملة زائدة. الرابع والخامس والسادس من الفوارق بينها وبين الهمزة أنها يعني هل لا تدخل على الشرط ولا تدخل على إن ولا تدخل على اسم بعده فعل في الاختيار بعكس الهمزة فتدخل في هذه المواضع بخلاف الهمزة، بدليل قول الله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، فدخلت هنا الهمزة على الشرط إن مت. طيب أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، دخلت على إن الشرطية. قالوا أإنك إنك لأنت يوسف، فدخلت على إن. أبشرا منا واحدا نتبعه، فجاء الفعل هنا في الكلام وسبق بالهمزة، ولو كانت هل لوجب أن نقول أن نتبع بشرا. فهمنا؟ السابع والثامن أنها تقع بعد العاطف لا قبله، وبعد أم. طيب تقع ماذا؟ تقع بعد حرف العطف، مثل قوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وفي الحديث وهل ترك لنا عقيل من رباعي، هل ترك لنا عقيل يعني هو لم يترك لنا رباع، وعقيل هو عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب. طيب قال هنا ليت شعري هل ثم هل آتيا ليت شعري ليت شعري هل ثم هل آتينهم آتينهم لماذا أو يحولن دون ذاك حمام، يعني ليت شعري هل آتي هؤلاء القوم هل أذهب إليهم أم يفصل اللوط بيني وبينهم. فوقعت هل بعد ثم حجب جيد، وهذا الذي يحدث مع ثم أنها تأتي بعد حرف العطف، أما الهمزة فتسبق حرف العطف. جيد. أفأصفاكم ربكم بالبنين، عليكم السلام، أفأصفاكم بتقديم الهمزة على حرف العطف. التاسع أنه يراد بالاستفهام بها النفي، أنها قد يؤتى بالهمزة بيؤتى بهل جيد ويقصد بها النفي في الكلام، هي ليست حرف نفي ولكن قد تستعمل مقصودا بها النفي، مثل ولذلك دخلت على الخبر بعدها إلا، لهذا السبب جاءت بعدها إلا، مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإلا هنا دليل على أن هل ماذا دليل على أن هل هنا بمعنى النفي، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. تمام. قال الشاعر ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم، طيب ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم، ولكن لم أحفظه هكذا، يقول ادق لولا عليها وأقلبك. لكن لم أحفظ البيت هكذا. ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم، هذا شخص يذم شخصا فيقول أو يتهمه بفعل الفاحشة مع الحمر مع الحمار مع الأتان وهي أنثى الحمار، فيقول هذا القول، فيقول ليت، فهو يقول ذما له، يقول إنه إذا فعل هذه الفاحشة يقول ليت هذه الحياة السعيدة مستمرة. لكن هنا وعيش الله. وصح العفو في قوله صح العطف على في قوله وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معول. طيب صح العطف هنا وهل عند رسم دارس، لماذا؟ لأن هل هنا قصد بها النفي، لأنه لا يعطف الإنشاء على الخبر في الأصل، وهل هنا إنشائية لأن هذا استفهامه، وما قبلها خبر لأنه ليس فيه ما يدل على الطلب ولا غيره مما هو إنشاء، فهمنا؟ وهو يحتمل التصديق والتكذيب. إذن قالوا هل هنا بمعنى ماذا؟ هل هنا بمعنى النفي، إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر. فإن قلت قد مر لك في صدر الكتاب أن الهمزة تأتي لمثل ذلك، مثل قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، ألا ترى أن الواقع أن الله تعالى سبحانه لم يصفهم بذلك؟ قلت إنما مر أنها للإنكار من الإنكار على مدعي ذلك، ويلزم من ذلك الانتفاء، لا أنها للنفي ابتداء. يعني يريد أن يقول أنت الآن تقول إن هل مستعمل للنفي، فهمنا؟ وقد مر بنا في أول الكتاب أن الهمزة قد تستعمل للنفي أيضا، فقال لا ليس الأمر هكذا، بل الهمزة هناك كانت ردا على من اعتقد هذا، ويلزم منه عقلا النفي، لا أن الهمزة بنفسها دلت على النفي، فهمنا؟ ولهذا لا يجوز أن تقول أقام إلا زيد بمعنى ما قام إلا زيد، ويجوز هذا مع هذا، كما يجوز هل قام إلا زيد، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، هل ينظرون إلا الساعة، يعني ما ينظرون إلا الساعة. وقد يكون الإنكار مقتضيا لوقوع الفعل على العكس من هذا، يعني قد يكون هذا الإنكار وهذا النفي يقتضي وقوع الفعل، وذلك إذا كان بمعنى ما كان ينبغي لك أن تفعل، نحو قولك أتضرب زيدا وهو أخوك، يعني ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا. ويتلخص أن الإنكار على ثلاثة أوجه: إنكار على من ادعى وقوع الشيء ويلزم من هذا النفي، شخص ننكر عليه يدعي أن هذا الشيء قد حدث فنحن ننفيه له، وإنكار على من أوقع الشيء، شخص فعله ونحن ننكر عليه هذا الفعل، وهذان يختصان بالهمزة. وإنكار لوقوع الشيء، وهذا هو معنى النفي هنا، وهو الذي تنفرد به هل عن الهمزة. العاشر من ما تفترق فيه هل مع الهمزة أنها يعني هل قد تأتي بمعنى قد، وذلك مع الفعل تكون هل بمعنى قد. وبذلك فسر العلماء قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فسره جماعة من العلماء منهم ابن عباس والكسائي والفراء والمبرد، قال في كتاب المقتضى هل هنا للاستفهام، نحو هل جاء زيد، وقد تكون بمنزلة قد، نحو قول الله تعالى جل اسمه هل أتى على الإنسان حين. وبالغ الزمخشري فزعم أنها أبدا بمعنى قد، وقال إنها بمعنى قد دائما، وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها. قال هناك استفهام مفهوم مقدر، ونقله في المفصل عن سيبويه، فقال وعند سيبويه أن هل بمعنى قد يعني دائما، إلا أنهم تركوا الألف قبلها ألفا يعني ألف الاستفهام، لأنها لا تقع إلا في الاستفهام. طيب يعني هل معناها أقد، وقد جاء دخولها عليها في قوله الشاعر: سائل فوارس يربوع بشدتنا، أهل رأونا بسفح القاعد الأكمي؟ يعني سل فوارس هؤلاء القوم، يربوع اسم قوم، سلهم عن قوتنا، أهل رأونا بسفح القاعد؟ هل رأونا بهذا المكان المستوي في القاع، يعني أسفل الجبلين ذي الأكمي؟ والأكم جمع أكمة، وهي المرتفع الذي فيه جبيل صغير. فهمنا؟ ولو كان كما زأوى، ويقول هنا دخلت الهمزة على هل، ولو كان كما زعم لم تدخل إلا على الفعل كمثل قد. لو كان الأمر كما زعم كما زعم الزمخشري أنها بمعنى قد دائما، لا وجب دخولها على الفعل. وثبت في كتاب سيبويه رحمه الله ما نقله عنه، ذكره في باب أم المتصلة، لكن فيه أيضا ما قد يخالفه، فإنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم ما نصه، ذكر في باب عدد الكلم ما نصه، وهل هي للاستفهام، ولم يزد على ذلك. هذا دليل على أن هل أقر سيبويه بأنها للاستفهام. قال الزمخشري في كشافه: هل أتى أي قد أتى، على معنى التقرير والتقريب جميعا، أي أتى على الإنسان قبله زمان قريب، أو زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه شيئا مذكورا. يعني قد جاءه وقت من الأوقات، من الزمن الطويل جاءه جزء من هذا الوقت الطويل لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منسيا نطفة في الأصلاب. والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: إنا خلقنا الإنسان من نطفة. وفسرها غيره بقد خاصة، ولم يحملوا قد على معنى التقرير بل على معنى التحقيق، وقال بعضهم معناها التوقع، كأنه قيل لقوم يتوقعون الخبر عما أتى على الإنسان وهو آدم عليه السلام، قال: والحين زمن كونه طينا. يعني هذا الحين الذي قد جاء عليه لم يكن شيئا مذكورا عندما كان طينا. وفي تسهيل ابن مالك أنه يتعين مرادفة هل، يجب مرادفة هل لقد إذا دخلت عليها الهمزة. إذا قلنا أهل فينبغي أن نقول هل هنا بمعنى قد، يعني كما في البيت، ومفهومه أنها لا تتعين لذلك إذا لم تدخل عليها الهمزة، بل قد تأتي لذلك كما في الآية، وقد لا تأتي له. وقد عكس قوم ما قاله الزمخشري، فزعموا أن هل لا تأتي بمعنى قد أصلا، وهذا هو الصواب عندي، إذ لا متمسك لمن أثبت ذلك إلا أحد ثلاثة أمور. هو يريد أن يقول إن الزمخشري قال إن هل تأتي بمعنى قد دائما، واستدل على ذلك بمواضع من كتاب سيبويه، ولكن الثابت أن سيبويه قال في مواضع أخرى هي للاستفهام، فنفهم من ذلك أنها قد تكون للاستفهام وقد تكون بمعنى قد. طيب، وتوسط قوم فقالوا إن سبقت بهمزة الاستفهام فهي بمعنى قد، وإن لم تسبق بها فهي محتملة، قد تكون بمعنى الاستفهام وقد تكون بمعنى قد. وعكس قوم ما قاله الزمخشري فقالوا إن هل لا تكون بمعنى قد أصلا. قال ابن هشام: وهذا الذي أميل إليه. لماذا؟ قال: لأن الذي قال إنها بمعنى قد له ثلاثة أدلة على هذا، وعندي ردود على هذه الأدلة. طيب، نقف عند هذه المسألة بإذن الله تعالى، ونكمل هذه الأدلة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.